الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمان صلاة الرحمة خابر جيب سرتان أو طاعة عبادتان قبول بيو خوالا هم لا يكمن خوش ببت لجمعي رابردو لسر زماني آفرتێکی دەشتەکی دەوارنشین کە چەند لەحظەیەک پێغەمبەری خوا لا ئەدا لە ژێر دەوارەکەیدا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم و چەند شتێکی لێ ئەبینێ دوایی بۆمان دەگێڕێتەوە پێناسەیەکی پێغەمبەرمان کرد سەلی الله عەلەیه وەسەلەم لەسەر زمانی ئوم مەعبەد. ئەمڕۆ لسر زماني قرآن فرموديك في غمر صلى الله عليه وسلم دمانوه باشتر في غمر بناسين بابت ناسيني في غمر كمانا لسر روشناي آيتي قرآن فرموديك في غمر صلى الله عليه وسلم. برزان قورترين وقرنترين مدحك خوال قرآن بو سرداری مروایتی کرده بی، بو پیغمبری گورهی کرده بی، بلیتیه لآیتی و اینک لعلا خلق عظیم سورت قلم. براستی و اینک بتأکید ای پیغمبر تو لسر لدکو قمی اخلاقی برزو آکاری جوانی، وإنك لعلى خلق عظيم. سرنج بدن بريزان نافرمي تو نيشغريكي عظيمي، تو روجوغريكي غوري، تو بخشنديكي غوري، خوها مصفتاني بوا، تو مجاهد وبالوانيكي جربزو بليمتي بمت حانمت حتي غمرينا كردوا. ای بچی مدحیه که بر روشت و آکاری برز و جوان با اخلاق با حلسو کوتی درست رازگویی امانت لبردهی وفا پاکی زکی یعنی عفت نرمونی یعنی حلم مروف ناسی همو کسی که ناسی و همو کسی که لشوینی خویا دانا و داد پروری عدالت غشو فیل نکردن حتا لدجمن کانیش لباری آکار و روشتی باش و جوان و رسول الله خوشی لفرمی ان احبکم الی خوشویسترینی ایول لایمن و اقربکم منی فی الاخرت مجالس لقیامت اوانتا مجلس کیل مجلسی من زور نزیکا. خوشویسترین کس لای پیغمبر نزدیکترین کس کلا مجلسی پیغمبر و نزدیک بیت صلی الله علیه و سلم کیه؟ او سبحان الله زور بك او روجي سنتي نوميني حاجيان وششلان او انا زور بقري او عمري زور بك او صلواتي زور با نا همو او انا باشن بلان هيك كان اقلوانا نيه هيك كان اقلوانا نيه ان احبكم الي خوشويستريني اي ولايمن واقربكم مني مجلسا مني في الاخره مجلسا او يزور لمجلسي من ونزيك به احاسنكم اخلاقا او انتان كروشت واكاري جوانتان هيو داراي خور روشتي برزن وان ابغضكم الي او انا يزور رقم ليانا كرقي ليتي رحمة للعالمين كرقي ليتي في غمري قورا أواني زور زور رقم ليانا وأبعدكم أواني زور دور لمنا ولا قيامة أسوأكم أخلاقا أوانن هالسكوتا لارا أوانن ماملة سقطا أوانن أخلاقا ناشرين أوانا زر رقم ليانا زر لمن دورن جاء الأخيرة فرمي الثرثارون المتفيقون المتشدقون أواني زر أرسن زر بلين بحق مناهب مجلس قربالغكا تعوي زر بلين جني زر بلين تغمر قيتي لي بأي كزنة دي لمجلسة برسياري هواجو بلتكي حل خوت ولا شان بيني ولا شيراز رأيكي في غمري خازوري بينا خوش بوا أواني متفيق كسي كفيق نزاني بس وادري بخاك وعالوه كي قوري خوي لإمام نويو مزنيو شافعيو رحمتي خواهي لبي الهمويا بشار الزاتر بزاني بلام تتشي لنا بيكي دم لفيق بكتيب خوي بفقه در بخا بلا موانبه المتشدقون اواني كوا قوفي انا عوسي نوخت يخصيكا قصي سادي ساكاري خوي اناكا قصا قلوكا وادر يخن كوا امانا زور دبلوماسين زور ليزان قصا كان بقلوي در يكا زورك على خوي تكلفك على خوي على وانش في غمري خواركيتي دائما انساني ساده و ساكاري خوشگرك بوا دائما انساني كوا اگر قصي خيري زاني بكردويتي يا بيدنگ بوا خوش ويستوا دائما انساني كي خوش ويستوا كني زاني بي فرمويتي لا عدري چونك خوي فيري كردوين پرسياري ان لي كردوا او فلانش چيا فرمويتي نازانم با پرسيار كم لجبرايل لبر اوا بر زكانم عزيز زكانم اما امرو ازما لنا مسلمانانا ازمي نيشكردن نيا ازمي رجو زكاد نيا ازمي ذكر وصلاوات نيا ازمي بتبرستيج نيا امرو ازما گرفت ازمي اخلاقا اخلاقي جي اكثر مرن بو زينا وانا نا او جزء كي بشكو ليلة اخلاق يكسر كيمالين اخلاق زربي خلق وازاني باسي زناو لواطو نازان نانا اوانيا اخلاق بريتي لرازقوي امرو درو دنيا يويران كردوا امرو خيانت زوي كردوا بدوزخ امرو رزيلي مالك تيك داوا هريمي تيك داوا امرو بيوفائي سوزي نيشتوا دوسو احبابي ليه كردوا امرو نبوني عفت شيرازي خزاني تيك داوا امرو مروف نناسين خلاليكي قوري لحكومة لمزقوت لقتاب خانه لهمو شونه مروفنا ناسي تقديري مروفنا كي افريقيا كي كردي تركيا برلمانتاري كي تركيا خاتو قلتان كشناك لبرلماني تركيا هلسا مداخليك عجيبي كرد من اجدانشتن بدياري ويوم ليقر بترجمك سكاني بتركيا يود لبروي تيبقن همين نسرابو دعاي همين نسيهو دعاي لفيسبوك كي خم كومنتم لسرداء دس خوشيم ليقر أفرينم كرد يبدو برزوت بيان ماما ستاهر مدحي أفريقيا كي علماني سروتي قلروتي كردوا وتم دياري هم قرانا هم كسانا كوازمي منيان كردوا سيرين زور خندوتو بس استفادهان لسيرين كردوا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوة خالدي كري وليد بيان صحابة شهيد كردوا لكوتاي عمر يا مسلمان بي يك مدحي پیغمبر بو خالد اي خالد تو فياوك جيري تو فياوك اعزاي تو فياوك خاون تجربي تو سوار چاكي تو اگر للاي ايما بويتا ايا مكانتي خود ورقر ازاني خريكي چيد عمري كوري عاص عمري كوري خطاب پیغمبر مدحي اماني كردوا پیغمبر مدحي حاتني تاي كردوا كافر بوا كواتا يا منابي هركز ريشي هبو فالرئيس في بسرابو للاي ايما اترمى الاخواري جبرايلا وبي هركز يوان ابو لمزقو نمان بيني اترمى يكسر الى جهنم وبئس المصير نا باب قرين بزانين خلق كي باشا او كي باشا بيانين لمجلس يكا لمزقو تيكا لكتاب خانه يكا لوزارت يكا لسيران يكا لشايك لشيوان يكا كسي هي زور لهاتوا زور بليمتا زور بخزمتا زور ليزانا بلام لمزقو نايبيني مالي ما دم ليجناكا هيت سفر بعملنا هنا بلي تو هموش تيكو باشا تو زور قوري تو زور قوري زور مخوش شويت ليجناكي بلام خوزقايا امشي تواو كردايا لبرا اوا خلالي من روي ايما اما وزعايا بريزان ايما لمزقوتين هذا نشتون سلو خوارو حوشي اولاو اولاو دواو بيز مزقوت صد مزقوت لفارزقاي هلبجا جمعيتي اكلي لكردوسانا شن هزار مزقوت جمعيتي اكلي الرينا وابو مالو لمالو لقل شنو منال دم ناخوش الرين بو بازار لما عملا شب كريار بين شفروشيار بين پیشی تعلیه دین، چه کریچی بین، چه بکریه در بین، حالا و پلمانه، چه سایق بین، چه نفر بین، چه نخوش بین، چه دکتر بین، چه فرماندار بین، چه برپرسی دایره بین، همولاق همومن، لری، آکار و اخلاق و ناجح نیم همومن، نگین پنجا، درجه نجح من نیم. ای ایم بکوی پیغمبر، صلی الله علیه وسلم. يا غمر من خوش شوني كوتين شايت من من بشاني هي ناوا هر كس يخسي في بلي في من ناخوش بلام اي بو وقت يا غمرنين اي بو وقت وناكين اي بو درو على دم من درشي اي بو دس من حرام بگري اي بو چاو من بدواي تاوان ابگري بو بابر او بابر و رشید یا غم نکوین، آوانی زور رقم لی آن، آوانی زور دور لمن، آوانم روشتیان خراب و ناشیرینا. فرای خود که و عزیزم، با خود عبیر او، با خود عبشور او. امشب چند کاش او نیاز ذکر دو دست خوش به، آفرین. بالا ما با کیه؟ او با خود، بینی خود و خواه. الصلاة والزكاة والصدقة والصوم وقيام الليل والعمرة والحج هذه العبادات بينك وبين الله ما هي فائدة هذه العبادات للناس لجيرانك لضيوفك لأقربائك لأصدقائك قازنجي أم شونيجا أم سبحان الله سبحان الله قازنجا كيف بكم القاتية بو من چیا من بو تو چیا اسلام نه تو خلق هر فری او بکا ترکی دنیا بکن نه فرمی بچن ناو بازار بچن ناو خلق المؤمن الذي يخالط الناس او ايمان داريك يكلي خلق به ويصبر على اذاهم صبر دقليل سر ايشو ازاريا خير زر باشترا من المؤمن الذي لا يخالط الناس او ايت يكلي خلق ناسا ناكا ولا يصبر على اذاهم برغي زحمتي شان ناقلي كواتا من امام استاذ زورم به اوتو هر کس 33 جار دعای نیش بل سبحان الله الحمد لله الله اکبر یک جار لا اله الا الله اگر گناهی به قدر کفی دریا زور به خوالی خوش به دای هر منی امام استاذ طایره به ولم به عزت اخوا به گوری اخوا ازاری خلق به نک به خپل کفی دریا پر ام مشت گناه له به خوالی خوش نادی مالی خلق خو اخوالی خوش نابه لبادی 33000 جار بل سبحان الله خوالی خوش نادی ما عجيبين دوينة درس ما بو لمزقو درس يافرت ما بو قرآن لبردس ما بو وتم دادا كان وتيان بالي وتم يساقر دو ترهم قرآن بدرهم نالا ملا طائر كافر بوا خلقوا نالا براقيا ملايا قرآن دران دوا خو نم دران دوا انا من نمونايا ينموا وتم تاواني تاواني وتيان تاواني وتم دايم قرآن كأيوالي نقر فريكي بدرهني تاوانا ام قرآن تيمان الله اوبر مدرو بسر جادا او ما كرز يرا اي بولا گيم قران ناكي باور تان بي لو شي لگيو نكت نكاي لا دران نكاي تاوانكاي گورتر بي يمن ان من بي گادان اينو ما شي كن استغفر الله ام الزا او ساينو ما قران وناني انا ود قران بل اوقاتي خلق برينو فتنه يقين بنت يقين جنو مرده يقين حكومة القلدين بجنيكا أوهي الشهوانين هر أهل مزقود نشخين من باسي بيدين ناكم أو كسيكا باوري بخواه بقيامة أوانانين من لقل توما لقل خوما خلالي إما أمي برئزان بابا خوما نابشي نوا با تشاولو فيغا مربكين با أخلاق من برزو جوان بي با رازقو بين با أمين ودسفاق بين با خائن نبين يا عمر صلى الله عليه وسلم افرمي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هركز باور يا بخوا وبروج قيامه بخوا وبروج قيامه فلا يؤذي جاره با عزيتي دراوسه كينتا عزيتي دراوسه نشانه او ايمان ده بخوا وبروج قيامه اي اگر عزيت دا نشانه او ايمان دنيا يا إيمانك دوك كارمك هذه ما يهالي ناسيني كذا دي عزاري دراسية ماذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو إيمان يا بخاف برجي قيامة بارزي ميوان بقري رزي ميوان كي بقري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أجر بارد يا بخاف برجي قيامة دي يقصي باش كيا بيدنبا يا خسي باشك يا بيدن با باورتان بيه چومة مجلس سي شارك دانشتو مجالي اناهم يقصب كم دو کس لو خواره وكردوانا بهارا لسر گروپا كاني كردوسان سوريا روشالات امریکا روسيا اسرائيل بايعيكا ام حكومتا دزي گندالي نعني الله اما لا بمجبو بيزروا يقصب كم و تو ما با معلقه دیم من اجازه خوازم ایتریش میه وقتی نیروی عصر او خواهیس دعای لپرس او هم مقصی کرد و چی؟ یعنی با باوانه بین برای زن منم قصه با خوام که مبوعی وش تو خواب باوانه بین یا قصی باش که یا بیادن بر باش وفا خیانت نکردن آخری و تارکم امرو امرو پاش کلدان لخلق گرفانی خلق داتا کندن فیل کردن لخلق ناخوشترین دیارده ایلم زمانا أم بيغمّر صلى الله عليه وسلم بكر دوا وبقسا ذلك بين خائن نبي خائن خيانت نقين شون أفرمي أدي الأمانة إلى من ائتمنك أو أي أمانة لا دعني أمانتك أي بوب جيروا بيدروا ولا تخن من خانك أجريك خيانتي ليك دي تو خيانت لومك یک اشتیکی بردی، اشتیکی لایکی کرد. یه دو مالیه و الله ولای اعم امانت بعد مالیه او بی. مال ولای آنام لایتی ولای اما یه بام میفروشم در بازار وینه که خمیدی الگرم. اما واری گرتو اما امانت نابی ام امانت لوبیا و خائنه خیانتی لفکی نابی. ادی الامانت الى من ائتمنک. اوی امانت الى دانی امانت کی بدره و؟ ولا تخن من خانك او اي خيانتي ليك او خيانتي ليك يا غمره ما يبقى عملي كردوا لكن او رجي مكه بجهه شوب مدينه يوم هاجر من مكه الى المدينه او رجي مكه بجهه كان عنده ودائع وامانات قريش قريش لمده 13 سنه اذوه عزيتي أن دا ورشقوه بالحجارة بردي أن دا وقالوا إنك ساحر إنك كاهن إنك مجنون إنك شاعر وتي أنشيتي جادوغي كليناني دزي دروزني أمانتي أن داي أمتي أوب أمتي أغمرا أو رجي تشوما كي بجيهش نيبر غنيمة غنيمة دوين إلى الفيسبوك أسيرم كرالي ملايك لتركيا وتويتي حرشي مال وممتلكاتي خزمت او يفتح الله قولن هيا حموي بيبا غنيمته ملايك لتركيا لبروهي اردوغان وفتح الله قولن كي يستعى توزي ناريك بن ملايك لسرم من بره بلي والله حرشي تندس بيها قي بيبا غنيمته اقم ملا اخوة خجالته الرسوكا خولا كردوساني جوابو ملا هذا يو أوه هي كتيبة غنيمته هي بارتيبة غنيمته هي ك بزوت نوى إسلامي بوا غنيمته هني حسق بوا غنيمته لكاتي شرينا أخوا ملا هذا فتوى دا إلى الرجل قيامته شيء لي كاج ملا شيء لي بأخوا أما تيلين فتوى سياسي أما فتوى شرعية أما لبر خوانية أما يالا تسا يالا برسا مكسو فيها كان أي بوا بيدن نبي بوا كرول الله نبي أم فتوى ندي ای بود یه غمر نایبرد با نایبرد با امزیر و جواهره قریشی نبرد با مدینه لوه ابو زر لرگاه کود اطلاعه و لبرسانه خوی برد یه خسته سرسکی ای بود مالای نبرد لوه هر کباب خون او گاتا نیتوانی بلی ادی الامانت الى من ائتمنک ولا تخن من خانک او گاتا نابو بمحمد الصادق الامین او كاتناب بانك على خلق عظيم او كاتناب بوزاتيك وا اما يقصد ان بونق لكم كوتايبين عالميك امريكي مايكل هارث قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان الرجل الوحيد في التاريخ عالمك جوري أمريكي. ألا تنيا بياو ولا تاريخه نجح بشكل اسمي أسمى وأبرز بشويك زور جوان ونايب في كلا المستويين الديني والدنيوي. تعنيت الدنيا وقيامت قريبة بيكو. إن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا. يخوله أن يعتبر أعظم شخصية ذات تأثير في تاريخ البشرية. الله موايل يكردوه ببيكيك بقرا بقرا بقورتين تياه ولم يجيهم رفاية تياه يكي كتيان زانايا كتير هرب عجيب متخيكا با درجة فيانا دمهل يقرم بوكاتي كتير درجمن في غمالي ناسيو متخي راسي شي كردوه اما خوش مانه بس لجوی ناکن اما بسی رازگوی یکین بس درو کین لگل یکتریا اما لعنت لشیطان کین بس لجوی یکین